جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل كانوا يصلون على خيولهم في صلاة الخوف؟ صلاة الخوف يعني جاء يعني وصفها في عدة صلوات، ولكنه اشتد إذا اشتد الخوف، فيعني فكما جاء في القرآن يعني يصلون يعني حسب يعني على حسب يعني حالهم، يعني سواء رجالا أو ركبان، خوفهم فرجالا أو ركبانا، يعني سواء كانوا مستقبلين أو غير مستقبلين القبلة، هذا إذا اشتد الخوف ولم يمكن الاتيان بالصلاة بهذه الطريقة التي جاءت عن رسول الله عليه السلام، فيصلون على الخيول ويصلون وهم يمشون، رجالا يعني راجلين وركبانا راكبين، سواء كانوا على الخيل أو على الإبل. إذا كان الخوف في الحضر هل تصلى كذلك الصلاة ركعتين؟ يعني صلاة الـ الـ الـ الـ الخوف يعني جاء إطلاقها في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فتكون في الحضر وتكون في السفر، تكون في الحضر وتكون في السفر، يعني لكن إذا كان الـ يعني الـ قضية كونهم يصلون كما يصلون يعني في السفر، لأنها جاء إطلاقها، فإذا يمكن أن تكون يعني سواء كان في الحضر أو في السفر، لأنها مطلقة: فإذا كنت أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، وهذا على إطلاقه يشمل الحضر والسفر، وهذا فيما إذا كانوا مبارزين ومباينين، أما إذا كانوا في المساجد ولكن عليهم خوف وفيهم ناس يعني يراقبون فيصلون، وإنما الكلام فيما إذا كانوا مقابلين للعدو ولكنهم في الحضر ليسوا في السفر. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم إتمام الطائفتين عند مكثه قائما أو جالسا؟ هو علمهم قبل أن يدخل في الصلاة كيف يفعلون، ويعني والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراهم من خلفه عليه الصلاة والسلام: كما جاء أني أراكم من خلفي، وهذا خاص في الصلاة، فعرف ذلك بكونه يراهم من ورائه عليه الصلاة والسلام. صلاة المغرب في الخوف كيف تصلى؟ تصلى على ما هي عليه، لأنها ليست تقصر، وإنما يصلي بالجماعة الأولى ركعتين يعني، وبالثانية يعني ركعة، ويعني تتم الطائفة الثانية. يقول: إذا بدأ العدو بهجومه والمسلمون في الصلاة، يعني ركعتين يتمون ثم ركعة ويتمون ركعتين. إذا بدأ العدو هجومه على المسلمين وهم في الصلاة هل يقطعونها؟ نعم، يقطعونها ويصلون مثل ما أمرهم الله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هل تشترط صلاة الخوف فقط إذا كان هناك عدو؟ فذكر مثالا عجيبا: فمثلا جماعة في البر أو الصحراء، ألا يصلون صلاة الخوف خوفا من الدواب؟ خوفا من الدواب يعني إذا دائما وأبدا في خوف، أقول دائما وأبدا في خوف، صلاة الخوف فيما إذا كان هناك عدو، أما إذا كان يخشون فيه دواب، يعني الدواب حتى لو كانوا هم يصلون يعني تأتيهم الدواب، هذه يعني الحيات والعقارب والأشياء هذه، أو, أو, أو, أو السباع والذئاب. ما حكم ما يسمى بصلاة الحاجة وما كيفيتها؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة يعني يقال صلاة الحاجة، يعني جاء يعني صلاة التوبة، يعني في كل إنسان يصلي ركعتين، يعني هو الحديث الذي جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، وقد سبق أن مر بنا في يعني في الترمذي، وهو الحديث الثاني من حديث المسند، الحديث الثاني من حديث مسند الإمام أحمد، هذا يعني للتوبة. وأما قضية صلاة الحاجة ما ثبت فيها صلاة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.